كان خيرا لهم. واعلموا أن فيكم رسول

هم الظالمون السلام. أيوة الله الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من إن الله اللَّهُ

أَفَلَمْ يَعْلَمُوا Yeah. كيف